خارج بلادنا يسكنون مع عوائل أسرارية، حكت أنهم يكتسبون لغة منه، ولكن في نفس الوقت يشربون معهم الخمر ويأكلون معهم لحم الخنزير ويتركون الصلاة والصوم مجاراة ومجاراة لهم، إلى غير ذلك من تشويه سمعة الدين وأهله، فيرجع وهو حرب على الإسلام والمسلمين. فما هو رأي حكومتنا الرشيدة في ذلك؟ هذا ما تقدم في إسرائيل، هذا بعض ما تقدم في إسرائيل، وأن هذا لا يجوز، لا يجوز بكلية. فإذا بعثوا هم أذن لهم أن يسمحوا أن ينزلوا وسط كفار وفي بيوتهم صار أمر أخطر، هذا لا شك ممنوع، والواجب لنا غير مرة من أتبع الطلبة لدراسة الخارج، ولكن الواجب عناية بالتنفيذ ومتابعة التنفيذ. والولينا لو مرة استثنى من العوائل بحجة أنه يحفظون اللغة ويستهل لهم شهر اللغة الإنجليزية مثلا، هذا من دكاش الشيطان ومن نزغات الشيطان، فإنه لا يزال بينه وبين عوائلهم، كان هذا أفضل، كان هذا أقرب إلى الشر وأعظم الخطر من الزنا والخمور وغير هذا وفساد العقيدة وفساد الأخلاق. ولو كانوا عيدين بمعارف اللغة بعيدة أو مدى بعيدة عن الأسر وعن النساء لكان أسلم، فنزول الطالب بين أسر الكفار وفي بيوتهم ولو من عندهم على شك أنه منكر عظيم وخطير، لا يجب البقاء أبدا، وعلى الدولة أن تمنع من هذا من أنباتا، وعلينا وعلى بقية العلماء أن يجدوا في هذا الأمر وأن يصلحوا ولاة الأمور حتى لا يبقى لهذا أثر، وحتى يسلم المسلمون من شر هذه الفكرة الباطلة وهذه السياسة الباطلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.